بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقبل الله أعمالكم وأسعد الله لكم الأيام بهذه الليلة المباركة، ليلة ولادة سبط المصطفى صلى الله عليه وآله الإمام الحسن عليه أفضل التحية والسلام، ونسأل الله سبحانه وتعالى به وبكرامته وبأمه وأبيه وجده وأخيه أن يمن علينا وعليكم بقبول الأعمال. كان بودنا أن نفرد بعض الكلام عن الإمام الحسن عليه السلام، لكن لم يعني نتهيأ للموضوع بشكل كامل، لذلك يعني أحب أن أحث الأخوة الأعزاء على دراسة حياة الإمام الحسن بشكل موضوعي ودقيق جدا، وستعلمون أن الإمام الحسن عليه السلام كان معز المؤمنين، بحيث بعض الذي كان قريبا منه عندما دخل عليه بعد الصلح وسلم عليه بسلام فيه إساءة أدب قال: يا مذل المؤمنين. الإمام الحسن عليه السلام بعد أن تكلم قال: معز المؤمنين، لأن النكتة لم تكن واضحة عند هذا الشخص، فتصور الأمر بحسب الوضع الظاهري. أنا هنا نكتة يعني مهمة أستفيد من حضور الأخوة الأعزاء، وهي تحتاج إلى مزيد من التدبر. ملخصها أن مسألة الوعي، هذه المسألة نسمعها دائما، التي هي نعبر عنها بمسألة البصيرة، هذه ليست من الأمور السهلة، تحتاج إلى مزيد من الحكمة والتعقل. يعني لا يكفي الإنسان أن يصلي ويصوم، بالنتيجة لابد أن تكون عنده بصيرة، هذه الملازمة غير صحيحة، ولا أن يقرأ القرآن صارت عنده بصيرة صار عنده وعي، هذه المسألة غير صحيحة. الوعي يحتاج إلى مقدمات كثيرة وكبيرة، جزء مهم منها مسألة العلم، أن الإنسان لماذا يوالي الإمام الحسن؟ لابد من وجود نكتة. الإنسان المتبصر قد يلتفت إلى أن ولايته للإمام الحسن عليه السلام هي ولاية غير قابلة للتراجع والتنازل، وإن قتل في سبيل الله، هناك مبادئ كثيرة الإنسان يقتل في سبيل، وترى الإنسان يتبع الإمام الحسن لشيء ظاهري بحيث يضعف إذا مر الإمام بمشاكل، هو لا يستطيع أن يحلل هذه المشاكل أو يقع في فخ الدعاية ضد الإمام الحسن، وبالنتيجة يتراجع. يعني أصحاب المبادئ لا يشترط دائما أن يكونوا إلى النهاية على المبدأ، كثير من الناس أصحاب مبادئ لكن بمرور الوقت أو بزيادة الاختبار زيادة الفتن الإنسان يسقط، ولذلك تحتاج القضية إلى قوة من الإيمان صلبة جدا، اللي بحيث هذا صاحب المبدأ لا يقع فريسة جميع الإغراءات التي يمكن أن تواجه الإنسان. تعلمون الطرف المقابل، أعطي قضية أشبه بالقاعدة، طرف المقابل مقابل الحق هناك مجموعة من الوسائل يرتكبها في مقابل أن يضعف أهل الحق. الحالة الأولى هي حالة الإغراء بالمال وبالمناصب، يبدأ دائما يغري أهل الحق بالمال والمنصب في سبيل أن يفتت مسألة الحق، ثم بعد ذلك يحاول محاولة بث الدعاية المضللة المغرضة وتشويه السمعة، وأيضا يبدأ بهذا البدء حتى يفتت العصبة، عصبة الحق، فيحاول أن يفتري، يحاول أن يكذب، ثم بعد ذلك يحاول أن يقتل. قبل القتل، قبل المنازلة، يبدأ بهذه المحاولات الهائلة. ولعل الأنبياء واجهوا هذه المسألة بشكل كبير، يتهم تارة بأنه ساحر، يتهم بأنه أساطير الأولين، مجموعة قصص يألفها ويلقي لنا إياها، يتهم أنه جاء بغير الحق، لا يكون هناك وحي في نظر هؤلاء أصلا، وإنما شخص يدجل. وكانت هذه المسألة بثت في وجه الأنبياء، وطبعا النبي، كل الأنبياء صلى الله على نبينا وعلى آله وعلى جميع الأنبياء والرسل قطعا مسلح، لكن المشكلة في المجموعة المحيطة، بعض المجموعة تضعف خصوصا مع الانكسارات. تعرفون الإنسان المؤمن ليس دائما تواجهه بدر، بدر تواجهه أحد فينكسر، يحتاج إلى قوة وثبات حتى لا يعني حتى لا يمرر أو تمرر الأساليب الملتوية من خلاله. للأسف الإمام الحسن سلام الله عليه كان بعض أصحابه بدرجة كانوا يقبلون الخديعة، وهذه نقطة فارقة أخواني، نلتفت، دراسة حياة الإمام الحسن جدا مهمة، لأن أغلب حياتنا شبيهة بحياة الإمام الحسن، عملية بث الدعاية والسموم والنفاق والدجل وشراء الذمم عند الإمام الحسين عليه السلام هذه الحالة لم تكن، وإنما الإمام الحسين عليه السلام جاء من مكة إلى واقعة الطف. نعم بعض الناس كانوا يعني جاءوا معه لطلب العافية، يتوقعون أن الأمور ستوطن للإمام، وبعد شهادة مسلم الإمام رجع كثير، ارجع، لم يبق معه إلا الصفوة الذين قاتلوا، وفعلا يوم العاشر لم يخذل الإمام الحسين أحد. هذه يعني الكفة أو العصبة لم تكن متوفرة عند الإمام الحسن بشكل كبير. يعني عبيد الله بن العباس على رأس 10,000 مقاتل، وكاتبه معاوية هرب 8,000 شخص، هم 10,000، هرب 8,000 في الليل، ترك المعسكر والتحق قائد الجيش وابن عم الإمام الحسن عليه السلام. وأنتم أخواني في قضية التفتوا جدا، وأنا ذكرت هذا المطلب كثيرا والآن مناسب هنا، في بعض الحالات القريب خروج عن صاحب الحق أذيته أكثر، لأن هؤلاء الناس الإمعات يبدأون يستغلون هذه القرابة للطعن بصاحب الحق، ويقولون لو كان على الحق لاتبعه أقرباؤه، فعندما يتركه أقرباؤه معنى ذلك أنه هذا، وهذه من الفتن التي يبتلى بها حتى الأنبياء. لاحظوا النبي صلى الله عليه وآله ابتلي بعمه بأبي لهب، مع أن أبا لهب من سادات قريش، ابن عبد المطلب وعم النبي، يعني لا يختلف عن حمزة. نعم قد الأمهات، لكن لا يختلف عن حمزة، لا يختلف عن أبي طالب، لا يختلف عن عبد الله، لا يختلف. لكن الحمية دفعته أنه ينكر نبوة ابن أخيه. ولاحظوا الوضع النفسي الذي يكون فيه النبي عندما يكذبه عمه، وهذا العم أيضا له مساحة وله أنصار وله أتباع، قطعا ستكون شديدة على النبي. عندما يكذبه شخص بعيد ممكن نقول هذا لم يعلم، لم يطلع، ثم إذا اطلع على صدق النبي يتبعه، وهذا حدث كثير. أما أن يكذبه من داخل الدار، من داخل البيت، فهذا أمر اجتماعيا يحتاج إلى صلابة حتى يواجه هذا التحدي. بالنتيجة فتنة، ليس كل إنسان مستعد أن ينجح في هذا الاختبار. لذلك القرآن حمى النبي وأنزل سورة كاملة في لعن وطرد أبي لهب. لاحظوا قوة القرآن في سبيل أن يحمي رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن هذا من البيت، أبو لهب من البيت، فتكذيب للنبي قطعا سيصدق من قبل آخرين. فالقرآن حمى النبي، أنزل سورة كاملة، تبت يدا أبي لهب وتب، هو وعائلته وامرأته حمالة الحطب. هذه القضية عند الإمام الحسن عبيد الله ابن العباس ابن عمه، فوصلت الحالة أن يخون الإمام الحسن وفي حالة قتال، قطعا الجيش ينكسر. نحن نتعامل مع الإمام الحسن عليه السلام هنا ليس عن طريق الإعجاز إخواني، الإمام الحسين عليه السلام بإمكانه عن طريق الإعجاز لا يبقي ولا يذر أحدا منهم، لكن الأمور الطبيعية عندما تجري هناك حسابات عند رب العالمين. فلا شك أن الجيش ينكسر، وانكسر الجيش، بقى قيس أو سعد على 2000، وتقهقر جيش الإمام الحسن إلى استقر في مسكن قرب المدائن، وبدأت مشاكل أخرى من أتباع الإمام الحسن عليه السلام، بعض يقول له صالح، البعض يقول له قاتل، وبالنتيجة كأبيه يصول بيد جذاء لا يوجد أحد. والشهادة التفت هي حياة، لا يمكن أن يكون الإمام الحسن يمكن أن يهيئ نفسه للشهادة، هذا الطريق غير ممكن. نعم يقتل قد، لكن بعنوان الشهادة التي تفتح باب كما فتح الإمام الحسين لا. يعني أشبه بأن طريق الشهادة الذي فيه حياة الدين كان مسدودا. بل الإمام الحسن عليه السلام، وهذه من يعني النقاط التاريخية المهمة اللي لا بد أن نعرفها، بعض الذي كانوا معه كاتبوا معاوية أننا سنبذل جهدا أن نأتيك بالحسن أسيرا، يعني يكتفون الإمام الحسن عليه السلام ويسلموا إلى معاوية، ثم قد يطلق سراحة وقد يقتله، وإذا أطلق سراحة ستكون سب على بني هاشم كما هو الإمام يبين. وهذه قضية منتهى الذي أوصل القضية عدم الوعي وعدم الإدراك. هؤلاء كانوا مع أمير المؤمنين يقاتلون، لكن لا يقاتلون باعتبار هذا أمير المؤمنين، يقاتل باعتبار هذا شخص هو المسؤول الأول في الدولة في الخلافة، فتعبوا من القتال. وجاء الإمام الحسن أيضا قتال، وبالنتيجة هذه عند بعض الناس أن هذه معركة ما بين بني هاشم وما بين بني أمية، احنا خارج دائرة، بعضهم هكذا كان يفكر. لذلك كان يريد أن تنتهي المسألة على أي وجه كان، نصرة حق نصرة باطل، هذه المسألة ليست كانت في حسابات البعض. أحد الأسباب أخواني قلة الوعي والإدراك، وهذه مسألة تمر علينا دائما إلى الممات، بين فترة وأخرى الإنسان يبتلي بناس لا يمتلكون من الوعي إلا الشيء الضئيل الضئيل الضئيل. وأهل الباطل ما عندهم حريجة، أهل الحق عنده حريجة، يعني أهل الحق يحاول أن لا يكذب لا يفتري، يتعامل بالموازين، يصبر يسكت. أهل الباطل ما عندهم حريجة، يكذب يزور يدجل، ومقتضى ذلك أنه بعض الناس تضعف فيبقى في أضعف الإيمان، إذا لم يكن مع الحق يحاول أن لا يكون مع الباطل، أضعف الإيمان يكون على التل، وهذا نوع من الخذلان لأهل الحق. اقرأوا التاريخ ولاحظوا مسألة التخلي التي تكون في ظرف يضعف الشخص صاحب الحق بنفسه، يضعف لا أحد أمامه. ولعله أوضح صورة كانت عند مسلم سلام الله عليه، مسلم بن عقيل إنصافا أتباعه كانوا كثيرين وكانوا يزلزلون الكوفة، لكن بالنتيجة وصل إلى الحال يريد مأوى لا يوجد، وهذا مسلم الآن اللي الناس الآن تتهافت على زيارته. حقائق قد ينظر الإنسان لها بنظرة أخرى، إذا لا يوجد وعي لا توجد بصيرة، الحق دائما يكون عرضة إلى، لا أقول يقضى على الحق، الحق لا يقضى عليه، لكن الحق ستكون حركته قصيرة بسبب أتباعه، وكلما كان أتباعه أهل وعي وأهل بصيرة كلما الأمور تحصل. هذه وطنت لأحد الله العالم، هذه الأمور الآن فعلا وفق لها البعض أن تكون أتباعه إذا إلى آخر المدى، الله العالم. يحتاج واحد أن يصبر غور التاريخ بالشكل اللي يظهر لمن دانت له الأمور، اللي أصحاب موسى وهارون ذاك اليوم كنا في خدمتكم أيضا ليسوا أهل بصيرة، إنما ذهبوا مع موسى حتى يتخلصوا من جور فرعون، بمجرد أن عبروا على قول أمير المؤمنين بعد لا زالت أرجلهم مبللة، اجعل لنا إلها كما لهم آله، نسفوا عقيدة التوحيد التي جاء بها موسى عليه السلام. فأين الوعي؟ وبمجرد أن اطمأنوا من فرعون انقلبوا على هارون، ذكرنا قبل فترة انقلاب على أصل التوحيد، عبدوا العجل. فمسألة البصيرة والإدراك يحتاج الإنسان أن يربط على قلبه، بحيث إذا رأى الموت عيانا على المبدأ لا يتراجع، ومهما يقال في من يتصدى للحق لا يصدق، لأن يعلم أن طريقة العدو كيف تكون. وإلى يومنا هذا بعض قد يتكلم عن أمير المؤمنين عليه السلام ويثبته في الكتب، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يقول نزلت في علي بن أبي طالب بها الجرأة، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، قال نزلت في عبد الرحمن بن ملجم. وهكذا عندما تعمى القلوب للبصيرة تعمى، الإنسان بعد حريجة لا تكون عند حريجة، يكذب ويدجل وينافق، وعند الله تجتمع الخصوم. مهم الإنسان عليه أن هو يكون حتى لا يقع، تارة يصدق وتارة هو يكون مطية يصدقه الآخرون، تارة هو الإنسان يفترض أن لا يصدق محصن، تارة لا هو يكون مطية يستغل. ولو أردنا أن نتحدث عن بعض النماذج التاريخية قد نمر بمشكلة مهمة، مثلا أنا ذكرت بخدمتكم قضية أبو موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري رجل قدرت على استيعاب الحق ضعيفة جدا، ولذلك وقع في الفخ ولم يكن خيار أمير المؤمنين. أمير كان خيار عبد الله بن عباس أو مالك الأشتر. هؤلاء أهل بصيرة يعرفون الأمور كيف تجري، يعرفون من هو أمير المؤمنين ويعرفون من هو عدوه، من الذي يقاتلون. أما هذا لا يعرف شيئا، هذا إذا قدموه على الطعام اعتبر هذا فضيلة، قدموه للصلاة اعتبر هذا فضيلة، أما وعي إدراك وعقل فلا. لذلك حدث الذي حدث في قضية التحكيم وانتهى الأمر إلى ما تعلمون. الشاهد بدء حديثنا كان الإمام الحسن عليه السلام ابتلي بمجموعة من الناس مع وجود المخلصين، لكن المخلصين صوتهم كان قليل بالقياس إلى الهمج الرعاع. همج الرعاع كان صوتهم أعلى، البقية البقية يعني الكافي قتال، حافظنا على هالموجود وينتهي الأمر. اقرأ تاريخ الإمام الحسن والخطاب اللي خطبه في أكثر من مورد الذي يعني فعله الإمام الحسن، بالنتيجة شيء يعني نعتز به لأنه أسقط أقنعة كثيرة وسحب البساط من تحت أرجل المنافقين الذين كانوا يبيتون مشكلة كبيرة على الإمام الحسن عليه السلام. وهذا من حقنا إمامنا والنبي صلى الله عليه وآله، يقول الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. وهذه حصانة ذكرها النبي قبل أن يمر بالإمام الحسن ما مر، معنى ذلك أنه هو صاحب الحق، قام أو قعد أو إمامان. بالنتيجة الإنسان يتبع إمامه ولا يتبع يعني شخص آخر. على كل حال هذا ما يتعلق بالإمام الحسن صلوات الله وسلامه، نسأل الله تعالى أن يشفع لنا يوم الشفاعة الكبرى. نرجع إلى ما كنا بخدمتكم من جملة ما ذكر الإمام عليه السلام، قلنا أمس وارزقنا عملا بطاعتك وتوفنا على ملتك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله. ثم قال اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، اجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. واقعا أولا يعني لمن عنده أم، لمن عنده أب لا زال على قيد الحياة، أو لمن توفاهم الله تبارك وتعالى، جملة الأشياء التي ندب إليها الشارع المقدس هي مسألة بر الوالدين. وبر الوالدين إخواني من المسائل التي لا زال كنهها غير منكشف عنا تمام الانكشاف، للآثار الإيجابية الكثيرة الكبيرة التي تتوقف على هذا، على هذه الفضيلة الكبيرة وهي فضيلة بر الوالدين. إمام السجاد عليه السلام له يعني معاني كثيرة في أكثر من دعاء وأكثر من كلام. أولا القرآن الكريم يشجعنا على قضية البر، وذكرنا قبل أيام التعبير القرآني عندما يقول واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وجناح الذل تشبيه بجناح الطائر عندما الطائر يصف جناحه تذللا. نحن مأمورون على أن بر آباءنا الأم والأب وإن علوا بمزيد من العناية. وسأقرأ لكم بعض الفقرات كيف الإمام يتعامل معهم. من القربات الكبيرة التي فيها آثار، حتى أني سمعت من بعضهم أن فلان أحد العلماء رضوان الله تعالى عليه إنما توفق لهذا الذي فيه مع أنه قد لا يختلف عن نظرائه في بعض المطالب، إنما توفق لأنه كانت عنده أم وكان يبرها برا شديدا بحيث يصل إلى أن يقبل قدميها. وبعض العلماء كان عندما يقبل قدمي أمه يقاله أين كنت؟ قال كنت في الجنة، باعتبار الجنة تحت أقدام الأمهات، فيقول أنا كنت في الجنة. الإمام السجاد الآن أشرك أبويه بالمغفرة، قال اغفر لي ولوالدي، وبين غفران الوالدين كما ربياني صغيرا، اجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا. ثم انتقل إلى المؤمنين بحيث لم يدع أحدا إلا وأشركه في الدعاء. نحن عندنا في الأدب تارة أتكلم كلاما عاما، أقول اغفر لكل مؤمن، بالنتيجة إذا والدي ووالدتي مؤمنين يدخلون في الدعاء، إذا أخي مؤمن يدخل في الدعاء، وتارة أخص لمزيد عناية، عندي اهتمام بالأبوين فأنا أخصهم بحيث أقول اغفر لي ولأبي ولأمي ولكذا، ثم أقول اغفر للمؤمنين. أيضا في المؤمن قد دخل الأب والأم، فهو عام بعد الخاص لمزيد عناية، أريد أن أعتني بالأبوين. الإمام السجاد عليه السلام في الصحيفة المباركة عند مطالب، مطلب الأول أكو عند الإمام رسالة تسمى رسالة الحقوق، إمام رتب رسالة الحقوق، هناك حق للصديق، هناك حق للمعلم، هناك حق للابن، هناك حق للأم، هناك حق للأب. ما هو حق الأب؟ ما هو حق الأم؟ على نحو السرعة لأن أنتقل إلى مطلب آخر. لاحظوا، قال عليه السلام قال فحق أمك أن تعلم أنها حملتك حيث لا يحمل أحد أحدا، وأطعمتك من ثمرة قلبها ما لا يطعم أحد أحدا، وأنها وقتك وقاية بسمعها وبصرها ويدها ورجلها وشعرها وبشرها وجميع جوارحها، مستبشرة فرحة موبلة من الوابل، محتملة لما فيه مكروهها وألمها وثقلها وغمها، حتى دفعتها عنك يد القدرة وأخرجتك إلى الأرض، فرضيت أن تشبع أنت وتجوع هي. إنسان من يكبر للأسف الشديد، يعني بمجرد أن تنتفخ بطنه ويكون شخصا ذا قوة يعتدي على الأم، يتجاوز عليها، يسمعها من الكلام الغليظ ما لو يسمعه للحائط لاهتز. هذا الغرور عند الإنسان، الإمام يقول نحن في عالم هؤلاء في عالم. ثم جاء إلى الأب، حق الأب أتكلم، وأما حق أبيك، بعد طبعا أكو كلام عليهم لكن أنا اختصرت، وأما حق أبيك أن تعلم أنه أصلك أو أصلك وأنك فرعه، لولاه لم تكن، فمهما رأيت من نفسك ما يعجبك فاعلم أن أباك أصل النعمة عليك فيه، فاحمد الله واشكره على قدر ذلك، ولا قوة إلا بالله. مهما يكون الإنسان في نعمة يقول الأصل في ذلك الوضع الطبيعي أبي، فلولا الأب لم أكن. نعم الله، لكن الله لا يخلقك من العدم، الله يخلقك بالأسباب، كما كان فلان يدعو اللهم ارزقني ولدا ولدا ولم يستجب له، وسط نبيا أن يدعو له، الله قال للنبي أن هذا لم يتزوج أصلا، كيف يرزق بولد؟ الشاهد الأمور لابد أن تجري وفق ضوابط قوانينها الطبيعية، هذا الحق. لاحظوا الإمام كيف يتعامل مع أبوه. طبعا الإمام السجاد عليه السلام يعني الأب وسيد الشهداء، الأم أيضا من سادات يعني الفرس. قال أن أم الإمام السجاد توفيت يعني، والإمام هذه الأدعية مو معلوم في حياة الإمام الحسين، أنا بعد وفاته. فقد يقول القائل أن الإمام يتحدث عن قضية شخصية، لا، الإمام لا يتحدث عن قضية شخصية، وإنما الإمام يتحدث عن تربية في هذا المقام بالذات، في مقام تربية، أن كيف تدعو لأبويك لأهلك لأمك كما بين هذه الحقوق. لاحظوا التعابير للإمام عليه السلام يذكرها في أبويه في الدعاء، عند دعاء لأبويه، عند دعاء لأولاده لولده. على كل حال أنا راح أذكر هذا المقطع، ولاحظوا يعني فقط يفكر الإنسان بهذا المقطع، الإمام كيف صور لنا إياه. قال اللهم صل على محمد وآله، كما شرفتنا به بالنبي، وصل على محمد وآله كما أوجبت لنا الحق على الخلق بسببه. لحظ، يقول اللهم اجعلني أهابهما للأبوين، هيبة السلطان العسوف، وأبرهما بر الأم الرؤوف. تعرفون ما معنى السلطان العسوف؟ السلطان العسوف يعني السلطان الظالم، السلطان الظالم سلطان يخوف. يقول كيف الإنسان يخاف من السلطان الظالم؟ فدائما يهابه، يخشاه. يقول اجعلني أهابهما، أهاب أمي وأبي، أهابهما هيبة السلطان العسوف، يعني أنا دائما فرق خائف منهما. الأم والأب لا يظلمان، لكن هذه الهيبة أريد أن أجعل نفسي دائما خائف، أن أقصر، أن لا أعطيهما الحق، أن أغفل عن تربيتهما. اجعلني دائما أخافهما. ثم الإمام يعطف القضية، واجعلني أبرهما البير، أنا من جهتي بر الأم الرؤوف. الأم التي يمكن أن تضحي بنفسها في سبيل أولادها. وحقيقة البعض لاحظوا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، الإنسان هذا الكون أمامه يراقب الأشياء. لاحظوا بعض الحيوانات جل الله السامع، الإنسان عندما يقترب منها لا تؤذيه، لكن بمجرد أن يقترب من أولادها تنفض، تدافع بشراسة وإن كانت حياتها في هذا الدفاع، تدافع بشراسة في سبيل أن تحافظ على الأولاد. الإمام يقول هذا البر الذي عندي اجعله يا إلهي كما هو عند الأم بنفس الميزان، أنا أبرهما دائما، يقظ غير غافل منتبه، لعل عندهم حاجة أنا غافل عنها. أنا أتذكر بعض ما، الله يحفظ آباءكم، بعد أن توفت والدتي لعله قبل أكثر من 20 عاما، كان أحد العلماء في النجف، كنت بخدمته، فقال لي قولا، قال هناك رواية من طرق يعني أخرى أن موسى عليه السلام بعد أن توفيت والدته، الله تعالى ناجاه بمضمون رواية، قال الآن استعد أكثر لأنه لا توجد أم تدعو لك بعد الآن. مقام الوالدة الوالد. وطبعا بصراحة أخواني أنتم الآن في العتبات مسؤوليتكم أكثر، لأن هذه العلاقة اللي بين صاحب المقام صاحب المرقد وبين علاقاتكم الأسرية لابد أن تحفظوها في سلوككم، لابد أن تحفظوها في سلوك، ولعل مقامك في هذا المكان بدعوة أم أو بدعوة أب. أنت ما تعلم تبناءك بجهدك وبعضلاتك وبعقلك، لكن القضية ليست هكذا، كم هناك من عقل أرجح من عقلي وعقلك، وكم من جهد أفضل، لكن الله تعالى قد ينالك بركة من أم وأب في لحظة إجابة الدعاء. علي الأكبر سلام الله عليه، الإمام الحسين قال ادعوا لولدك في حرب، وفعلا رجع علي الأكبر عندما دعت ليلى سلام الله عليها، رجع علي الأكبر، وبعد المقادير لا بد أن يستشهد، لكن إجابة الدعوة رجع. يقال أن صاحب البحار عندما كان صغيرا يعني طفل صغير، والد الشيخ محمد تقي رضوان من العلماء الكبار، أبو صاحب البحار، صاحب البحار اسمه محمد باقر، أبو اسمه محمد تقي، أن في أحد اللفتات في صلاة الليل التفت إلى أنه قد يستجاب دعاء في هذه اللحظة، فأمام محمد باقر اللي هو كان طفل صغير، فدعا الله تعالى له، قال اللهم من جملة مثلا اجعله حامي الشريعة، وفقه للعلم والعمل، وفعلا هذا الدعاء أجيب وأصبح صاحب البحار صاحب البحار. هناك أسرار أخواني، لذلك نحن مأمورون بالدعاء دائما. أنت لا تعلم وإن كنت تعلم أن الله تبارك وتعالى يقرب البعيد بلحظة من اللحظات، قد الإنسان تنسد أمام جميع السبل ولا يعلم من أين يأتيه الفرج والمخرج، بلحظة تنفتح كل شيء ينفتح. لا بد أن نعود أنفسنا، فالأم والأب لهم جزاءات ولهم استحقاق، فالإنسان ما دام أمه ما دام أبوه في الحياة فليسارع، وإن ماتوا فإن العمل يصل، يشرك الأبوين بكل توفيق قطعا لهما نصيب من ذلك. والإمام السجاد عندما يتوجه لهذه الطريقة يقول عجيب، يعني أهابهما هيبة السلطان العسوف، تعبير واقعا جدا جدا دقيق ولا يصدر إلا من الإمام. إنسان يخاف من الظالم دائما، هو قلق من الظالم يخاف، يقول هذه الهيبة هذا الخوف أنا أريد دائما أجعله بيني وبين أمي وأبي حتى لا أستكن وأسكن، لأنه إذا سكنت معناته أنه قد أعتقد أني كنت مرضيا عندهم، والقضية قد أنا غير مرضي عندهم، لا بد أن أسعى لنيل لعرض خدماتي لهما صباحا مساء ظهرا. وأيضا البر، البر إخواني نتنافس في البر، البر ما بي اكتفاء. الإنسان العاقل هو الذي يغرف من البر ما دام في الحياة، وكل حاجة تقضيها هي نعمة. تعبير رواية هكذا، حوائج الناس نعم الله إليكم فلا تمل النعم، فكيف إذا كان الأم إذا كان الأب؟ وإنما أعمالكم ترد إليكم. الإنسان الآن بفتوته بشبابه ممكن يتجاوز على أبوه والعياذ بالله، هو بالنتيجة سيكبر وسيصل إن الله مد في عمره يصل إلى ما وصل إليه. الله تعالى سيريه في ولده ما كان يفعل في أبيه والعياذ بالله. ولذا مسألة البر عاما هي مطلوبة، في خصوص الأبوين هي من المسائل المهمة. ثم يقول عليه السلام، أنا أعتقد هذا الدعاء ضروري إخواني أن تواظبون على فهمه، يعني مو بس قراءته، وأيضا أكو دعاء للأولاد. قال عليه السلام، لاحظوا، واجعل طاعتي لوالدي وبري بهما أقر لعيني من رقدة الوسنان. تعرفون ما معنى الوسنان؟ الوسنان الذي يكون شديد النعاس، هناك لذة يشعر بها النائم. كل مجربين، الإنسان الآن بعد عمل 20 ساعة أيام الزيارات في خدمة الزائرين، الإنسان يتعب بحيث لا يعلم أين وضع رأسه، على مخدة، على مكان آخر، جدا تعب، لذة لذة. يقول اجعل طاعتي لهما، بري بهما، أقر لعيني. أقر إنسان إذا أقرت عيني كناية عن الاستراحة والطمأنينة والراحة، أقر لعيني من رقدة الوسنان. لاحظوا أوصاف الإمام عليه السلام، يعطي أوصاف، يعني لا قلت كما قلت لا تصدر هذه الأوصاف إلا عن الإمام عليه السلام. ثم قال سلام الله عليه، وأثلج لصدري من شربة الظمآن. يعني الإمام يريد يبين هناك أخواني لذة تنتهي، أمس ذكرنا قضايا اللذائذ الحسية تنتهي، لكن الإمام يريد يبين أن هذا البر اللي هو جانب معنوي، هذه اللذة، اللذة تستمر كما تستمر أو كما تكون لذة العطشان إلى الماء، أو كما تكون لذة الوسنان إلى النوم. نعم تلك لذة زائلة، أنا أريد أن أشعر دائما بشبيه هذه اللذة من خدمتي لأبوي. ولذلك الإمام عندما يأتي للدعاء، اللهم اغفر لي ولوالدي كما ربياني صغيرا، تصدر هذه القضية من قلب ومن نبع فعلا متوجه إلى الاهتمام بالأبوين. ولذلك إخواني علينا مسؤولية كبيرة في مسألة تقوية الأواصر الأسر، لا بد أن نسعى بكل من موقعه بتقوية أواصر الأسر، التشجيع والحث ودفع الأولاد إلى أن يبروا بآبائهم حتى وإن اختلفت المشارب واختلفت الأفكار. هذه المسألة ليس لها علاقة بالأفكار، هناك غريزة أخواني، الغريزة ما لها علاقة بالأفكار، ما لها علاقة بالعلم التكنولوجيا، هي الغريزة واحدة من زمن آدم إلى الآن. آدم يجوع وإحنا نجوع، آدم يتعب، آدم زمن آدم، هذه الأشياء ثابتة ما لها علاقة بقضايا التكنولوجيا. الفطرة الإنسان لا تلوث، يحتاج إلى أم، يحتاج إلى أب، الأب أيضا يحتاج ابن أمامه، هذه فطرة. لابد أن يشجع بعضنا بعضا على التمسك بأواصر الأسر، وهذا ينقذ مجتمعنا وينقذ أنفسنا فضلا عن الآثار الأخروية، الآثار الدنيوية. وشهر رمضان من أشهر الحث على البر، على الطاعة. الإنسان ليس أن يصوم فقط، وإنما يشجع الآخرين على أفعال البر في شهر رمضان، وجزء من البر تقوية أواصر الأسر وإصلاح ذات البين، ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. صار عندما يتأمل هناك مشكلة بين الأسر أنت أسعى إليها، لا تنتظر أن يأتوا إليك، أنت أسعى لذلك. ولعلنا نوفق لبعض فقرات الدعاء في القادم من الأيام إن أبقانا الله تعالى وإياكم. وأيضا أجدد التهاني والتبريكات بهذه الليلة المباركة، ليلة ولادة الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، سائلين الله تعالى ببركته أن يتقبل منا ومنكم هذا العمل، وأن يكون شفيعنا يوم الورود على الله تبارك وتعالى بمحمد وآله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.